الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، القائل في حديثه الشريف: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة، فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وصفيك محمد صلاة تدوم بدوام ملكك يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، واليوم نبدأ معا كتاب النكاح. معنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء. قال أبو هريرة: فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك: يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت. قال: فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت له مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. هذه الرواية إخوة الكرام فيها من الفوائد: أولا، الراوي أبو هريرة هذه كنيته، أما اسمه فقد ذكرنا من قبل خلاف أهل التراجم على اسمه، أهو عبد الله ابن صخر أو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. بينا أنه من اليمن من قبيلة دوس، وأتى المدينة سنة 7 من الهجرة، سنة 7 من الهجرة، ثم لزم النبي عليه الصلاة والسلام فحمل عنه علما كثيرا، وكان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقير الحال خفيف ذات اليد، وما كان له مأوى، إنما كان يسكن المسجد النبوي في مكان يسمى بالصفة، ومن ثم هو أحد أهلها، أحد أهل الصفة، وكانوا فقراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم طال عمره حتى أصاب ولاية في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، ولاه على البحرين، ثم أرسل له محمد بن مسلمة فشاطره ماله، ثم عاد من بعدها وابتنى دارا، وأطال الله في عمره، وهو من أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني في الرواية، قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت. رجل شاب يخاف على نفسه العنت. الشباب مرحلة عمرية، طور من أطوار الحياة، يبدأ بالاحتلام وينتهي عند سن 39 سنة، ثم تلي مرحلة الشباب مرحلة الكهولة وتبدأ من 40، ثم تعقب الكهولة الشيخوخة. فمرحلة الشباب هذه مرحلة عمرية. قال: إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت. العنت كلمة واسعة المعنى، تطلق على الشدة وتطلق على العزبة وتطلق على الفاحشة الزنا وتطلق على الإثم والفجور عامة، على الإثم والفجور عامة. لكن في قول أبي هريرة: إني رجل شاب أخشى على نفسي العنت، هذه الجملة شكاية أم لا؟ يشكو حاله للنبي عليه الصلاة والسلام، يشكو حاله. طيب، شكاية بما يستحسن ولا بما يستقبح؟ الله، هو في حد يشكو من شيء يستحسنه؟ انت معجب بشيء بتشكو منه ولا بتشكو بما يستقبح؟ بما يستقبح. هو رجل شباب وعزب وخايف على نفسه يدع، يبقى الخوف من الوقوع ده، يعني الوقوع ده شيء مستحسن ومستقبح؟ مستقبح. يبقى في هذا جواب الشكوى مما يستقبح. طب يستقبح يعني هناك البعض عنده أمور مستقبحة يخاف على نفسه لكنه يتحرج أن يسأل فيه، يتحرج أن يسأل فيه، ومن ثم تجده يتعبد بالباطل وهو لا يدري لماذا، لتحرجه من السؤال عن هذه الأشياء. يقول لك: الله، أنا أسأل نفسي، أفضح نفسي، أسأل عن مثالية، أفضح نفسي، مع أنه لو سأل عنها لأصاب فيها علما، ولو أصاب فيها علما لتعبد بالشرع وتغير حال. ولذلك النساء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين، وكنا يسألن عن أسئلة يستحي الرجال في أيامنا أن يسألوا عنها. من التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن احتلام المرأة؟ مين حتكون فاكر؟ أم سلمة. بتقول يا رسول الله: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ده سؤال مما يستحي منه أم لا؟ يستحي منه. طيب، سيدة عائشة جالسة يعني أصابان الحرج، تقول: فضحت النساء، أو تحتلم المرأة؟ أو تحتلم المرأة؟ قال النساء: فبما يشبهها ولدها. ومن ثم تبين من هذا أن النساء أجابها وقال: نعم إذا هي رأت الماء. يبقى في هذا أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، وأن المرأة كذلك تدفق كما يدفق الرجل. الله تعالى لما ذكر أصل خلق الإنسان قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، من ماء دافق ولم يعين أماء الرجل أماء المرأة. ويسمى في هذا الدفق قسم مشترك بين مين؟ بين هو المرأة. قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ثم فصله يخرج من بين الصلب والترائب، ما يخرج من الصلب ماء وما يخرج من الترائب ماء، من الصلب ماء الرجل ومن الترائب ماء المرأة، وكلاهما ماء دافق. إذن أبو هريرة هنا لما شكى عن أمر مستقبح، يبقى إذن في هذا جواب الشكاية أو الشكوى عن الشيء ولو كان مستقبحا ولو كان مستهجنا. لماذا؟ ليتبصر بحاله، ليعرف أهو متعبد بالشريعة أم بغيرها. هناك أسئلة محرجة، لكن لو لم يخرجها أصحابها لم يعرفوا فيها علما ولا شرعا، لكن لو أخرجوها للعلماء لعلموا الشرع فيها، ومن ثم يدين لله تبارك وتعالى بما شرع. قال إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنث. اشتكى وسأل، ولما سأل قدم في السؤال عذرا، قدم في السؤال عذرا بيطلب، ومع الطلب قال له عذري كذا. طب هو بيسأله ليه؟ ما الهدف من السؤال؟ الهدف من السؤال أن يعرف كيف يعيش، أو يسأل عسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه فيتزوج. طيب هو بيسأل، قدم مع السؤال العذر، قال له خايف على نفسي من وقوف الزنا، يعني وكأنما يستحث النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه فيه في أمر الزواج. يبقى في هذا أدب الحديث أن تقدم في طلبك عذرك، إذا طلبت قدم عذرك مع الطلب، فيكون العذر بمثابة الشفيع. شوف، يكون العذر بمثابة الشفيع عندما تطلب. طيب كذلك إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت. فيها بعدما ذكرنا أن من لم يجد مؤنة الزواج لا يتعرض للزواج، مش معاه يروح يخطب ما يتعرضش، إذا كان يفقد المؤنة لا يتعرض للزواج، لا يتعرض للزواج. لكن لو تعرض للزواج فيها حرج؟ لو تعرض للزواج سيعرض نفسه للحرج، حيقول معك ما كل الناس سواء. واحد يقول لي الله، طب ما يا عم الشيخ مثلا بيزوجه بالبصير، يقول لي ما كل الناس على هيئه واحده. طيب امر اخر، اني رجل شاب واني اخاف على نفسي العنت. قال فسكت عني. السكوت هذا اجابه ام لا؟ السكوت إجابة أم لا؟ إجابة. يقول لا، قال إجابة. وأنت لما تسألني سؤال وأسكت، أجبتك أم لا؟ أجبتك، مش لازم أفصل لك يعني. ما في إجابة في سكوت، وفي إجابة في إشارة، وفي إجابة في كلام. فهم أبو هريرة سكوت النبي عليه الصلاة والسلام، قال فسكت عني، الثانية فسكت عني، الثالثة فسكت عني. إذن أبو هريرة يعني يريد من وراء الأسئلة الكثيرة أن يتحصل على هدفه. في الآخر أفتاه فتوى يعني أن نتعرض لها بالكلام والشرح. ففي هذا جواز الإجابة بالسكوت، ممكن كلام يرهق، ممكن كلام يرهق، لكن السكوت يبقى في فايدة. ومن ثم السكوت في كل المسائل مفيد إلا في مسائل، يعني الكلام العلماء يقول إذا كان كلام من فضة فالسكوت لذا. حتى في الفتن، في الفتن، في الفتنة الحالية اللي احنا فيها دي، هناك علماء تكلموا وعلماء سكتوا. طب واللي سكت ده يلام على سكوته؟ ولو ألام ولو لامه الناس على سكوته سيرى ألف مخرج للومه. لكن اللي يتكلم، ما هو اللي يتكلم إما إن هو يركب الموجة ويمشي مع الناس ويفتيهم على هواهم، لو تكلم بخلاف هذا هيجيبوله الكلمتين الطيب للنادي وطيب للنادي، يقول له عم الشيخ انت كنت قبليها بتقول كذا وانا بقول كذا، يقدر يفلفص. طب اللي سكت سلم، سلم. يجيبون القديم والجديد، انت ساكت ليه؟ ما قلتش ليه؟ عندها سيجد الف عذر. ممكن يقول ما حدش كلفني، ما حدش سالني، ما فيش قناه جاتني، ما فيش، ما كنت مريض، كنت عنده اعذار هيرصها. وعندها يصدقه الناس او لا، لكن لما يركب الموجه وبعد ما يركب الموجه المويه توصله ويخبط في الحيطه وما وصلش على الى نتيجه، بعديها بقى تقولوا له ايه يا عم الشيخ رايك؟ يقوم يعرضوا القديم والجديد، تعالى كنت بتقول كذا والنهارده بتقول كذا. افهم الترتيب معايا. ومن ثم اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. قال فسكت عني ثم قلت مثل فسكت عني، فسكت عني. وبعدين في الاخر قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق. يعني إيه جف القلم دي؟ القلم أول مخلوق خلقه الله عز وجل، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. والله تبارك وتعالى كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. شوف كتب مقادير قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى القلم خلق أولا أم السماء؟ القلم. إذا ترتيب، فالقلم كتب، كتب، كتب كل شيء بالإجمال والتفصيل، كل شيء. فمنهم يبغى جف القلم، كلمة جف معناها إيه؟ لم يعد فيه مداد. لماذا؟ لأن الكتابة فرغ منها، فرغ من الكتابة فلم يعد فيه مداد. يبقى أبو هريرة كان بيسأل سؤال بالزواج؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، ده هو فضول مش معاه. ما كان بيسأل لإيه؟ كان بيسأل يريد يقول لك الباب اللي منه الريح سد واستريح، اللي جايب لك التعب اقطعه. هو كان بيسأل علشان يقطع ال، فهمت الدور؟ بيسأل بيقول مش معاه اتزوج، وانا خايف على نفس الوقوع في الفاحشه، ما تفتيني اقطع الدور واخلص. كان يريد ان يختصي، كان يريد ايه؟ ان يختصي ليتفرغ للعلم والعباده ولا يشغل عنها بشهوه ولا خلاف. والخصاء كان منهيا عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الصحابه الكرام كما ذكرنا من قبل في درس عمد الاحكام لما ذهب اليه عثمان بن مظعون وعلي بن ابي طالب ومجموعه من الصحابه يستاذنونه في الخصاء، فنهاهم، نهاهم عن التبتل والخصاء. وكان النهي في السنه الثانيه من الهجره، يبقى الخصاء كان منهي عنه. طب ايه هو الخصاء؟ عندنا خصاء وعندنا رد وعندنا تبتل. الخصاء معناها سل الخصيتين، سن الخصيتين معناها ايه؟ استئصال الخصيتين، تمام؟ طب والخصاء حكمه ايه يا جماعه؟ الخصاء بعضه جائز وبعضه ممنوع. البعض الجائز جائز في الحيوان المأكول اللحم، والممنوع ممنوع في الحيوان الناطق. من هو الناطق؟ الإنسان. لكن العنزة إذا كانت ذكر يجب اسمها إيه؟ لا اسمها تيس. التيس تمام؟ أو الخروف أكرمك الله، أو العجل أو الفحم. هذه الحيوانات يجوز فيها الخصاء. لماذا؟ لأن الخصاء بينفع اللحم، لكن ابن آدم لا يجوز فيه الخصاء. لماذا؟ لأن الخصيتين هما من هما فيهما مجال التفريخ، هما مجال الإنتاج المنوي، هما المصنع تمام. ومن ثم الخصاء فيه تعطيل لإعمار الكون، فيه تعطيل للإكثار. والحديث تناكحوا تناسلوا تكثروا، افهم الترتيب. الخصاء في قضاء على الرجولة، في قضاء على الرجولة. ومن ثم لم يأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن به. طب التبتل، التبتل معناه الانقطاع بالعبادة، والتبتل ليس شرطا أن يختصي، إنما يعني سيغلب نفسه بالصيام، بعدم الاكثار من الطعام، بمسائل معينة، بشم مواد معينة يقضي على شهوته، ومن ثم ينقطع لله تبارك وتعالى وعبادته. ومن ثم يعني التبتل معناه الانقطاع. بيقولوا مثلا مريم البتول او فاطمة البتول، فاطمة بنت ناصران يعني لقبت بأنها بكونها بتول. بتول ليه؟ يقول منكلف منقطعة النظير في الجمال، لم تشابهها امرأة في جمالها. طيب مريم البتول لانقطاعها عن الرجال. طيب البتول التبتل الانقطاع لله، الإخلاص لله، حتى الإخلاص اسمه تبتل، وتبتل إليه تبتيلا. التبتل معناه هنا الإخلاص. طيب إذن عندنا خصاء، عندنا تبتل، عندنا رضا أو وجاء. الوجاء ليس معناه الخصاء، إنما الوجاء معناه إيه؟ رد الخصيتين. والرد مش معناها القطع، معناها الدغدغة، معناها الدغدغة. يدغدغهم يحطون بين حجرين يدغدغهم؟ لا، الدغدغة معناها بكثرة الصيام وقلة الطعام يجهد الإنسان، وإذا ما أجهد لا يقوى على هذه الناحية. ومن ثم تكون هذه الناحية أو هذه الفئة بمثابة دغدغة الخصيتين. طيب الدغدغة خلاف الخصاء، الخصاء ما ترجعش ثاني، لكن الدغدغة ممكن بإيه؟ بعودة العافية والإكثار من الطعام، مع ترجع الإيه؟ ترجع الخصية إلى طبيعتها، ومن ثم تفرد وتنتج. فأبو هريرة كان بيسأل ليترخص في الخصاء، فقال له مثلا يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختصي أو ذر. قال له يعني ربنا كتب المقادير والقلم ما عادش فيه حبر، لم يعد فيه حبر، فلا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، ما قدره الله لك سوف يكون. لكن افهم معايا كده، فاختصي على ذلك او ذر. الامر هنا مش التخيير، او هنا ليست التخيير، انما او هنا على سبيل التهديد، على سبيل التهديد، ويعني على وجه من وجوه اهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هنا الامر على التخيير؟ خلاف عند الايه؟ عند العلماء. بعضهم قال على التخيير يعني معناها لا اكراه في الدين، وفريق قال لا، دليل تهديد. ومن ثم قالوا لا اكراه في الدين منسوخ، افهم معاه الترتيب. طيب ابدا معايا، او هنا فاختصي على ذلك أو ذر أراه من التهديد، يعني يهدد يقول يا أبو هريرة أمي خلاص فرغ منه، خلاص فرغ منه، يعني سواء اختصيت أو لم تختصي ما قدر سوف يكون. الله تعالى معايا كده نفكر شوية، الأمر فرغ منه، جف القلم بما أنت لاق. الله، أمام ربنا بيقول في القرآن في سورة الرحمن كل يوم هو في شأن، مش دي آية؟ طب الله، طب هنا كل يوم هو في شأن والنبي قال جف القلم بما أنت لاق، في تعارض ولا مش تعارض؟ هو مكتوب قبل كده كل شيء مسجل. طب ما هو كل يوم هو في شأن، طب في تعارض ولا مش تعارض؟ التعارض الظاهر ده، انظر شوف اخوك الله يبارك فيه حاضر الذهن، التعارض هذا يزول بالفهم الصحيح. يعني احد العلماء سئل يوما هذا السؤال فقال لله كل يوم اشياء يبديها ولا يبتديها، فهمها، اشياء يبديها، الابداع معناها ايه؟ يظهرها، يعني معناها موجوده لكن مخفيه، اما يبتديها معناها ايه؟ يخلقها. قال لله كل يوم اشياء يبديها ولا يبتديها، هي موجوده في علمه منذ كتب مقادير الاشياء، موجوده لكن مخفيه، فالله يظهرها لعباده كل يوم، يظهر لهم اشياء مما ايه؟ مما في سابق علمه. ومن ثم بهذا لم يعد هناك تعارض بين الحديث جف القلم بما انت لاق وبين الايه كل يوم هو في شأن، فهذه الاشياء الله او هذه الشؤون الله يبديها ولا ايه؟ ولا يبتديها. طب كده تعالى معايا تاني كده، لماذا لم يرخص النبي عليه الصلاه وازكى السلام لابي هريره في الصيام؟ أليس هو الذي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصو الفرج ومن لم يستطع؟ لماذا لم ينصحوا بالصيام؟ ما قالوش صوم ليه؟ هو أصلا صايم، هو أصلا مش لاقي ياكل، هو أصلا صوار، فقراء الصفة دول كانوا ينتظروا في المسجد اللي يجيب ولح يحطوا على الحبل وكل واحد ياخد واحده بس، كان ينهاهم ان يقرنوا، يقول له ما ينفعش تاخذ ملعب حنكه وتقول في ايه؟ لا، كل واحد ياخذ واحده بس حتى ياخذ الاخرون، فهو اصلا صايم هينصحه في الصيام؟ فهمتين معاه ازاي؟ اذا هذه الروايه فيها ما ذكرناه. طيب تعالى لننظر امرا اخر، نقول له اختصي لذلك او ذر، يعني احنا قلنا القاعده لا يغني حجر من قدر، يعني معناها يا جماعه يعني نعطل الاسباب ونقول اللي في علم الله هيكون نعطلها، ولا احط نفسي امام القطار واقول له يلا توكل على الله لو مكتوب في القديم مش حايه مش هيطول عمري، ولو مش مكتوب هتدعي انت؟ لا، افهم معايا الترتيب. الله تعالى شرع السبب وشرع الاخذ به، وشرع الاخذ به ونهى عن الاعتماد عليه، افهم، خلق السبب وشرع الاخذ به ونهى خلقه ان يعتمدوا على السبب، ومن ثم العمل بالسبب عبادة والاعتماد عليه شرك. قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. مريم عليها السلام لما ضربها المخاض فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، ها؟ طيب من بعدها بأي شيء أمرها الله تعالى؟ وهي تستجهز امرأة في المخاض يعني امرأة في حالة وضع لم تبدأ مش تقدر ترفع إيديها تأخذ حاجة، فكيف يكلفها الله تعالى بهز النخلة؟ وهل في طاقتها أن تهز النخلة؟ الجامعة في كم واحد؟ في 120 واحد تقدر تهز النخلة؟ الله تعالى تحدى مريم عليه السلام، فلماذا يكلفها بما لا تطيق؟ لا، افهم معي، يريد منها أنت بس ترفع إيديها بس كطلب للرزق، كأخذ بالسبب، كأخذ بالسبب مع زي. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الشعر بيقول في شعر لطيف كده بيقول: توكل على الرحمن في الأمر كله، ولا ترغبن يوما في العجز عن الطلب، ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء لأجناها من غير هزها، ولكن كل شيء له سبب. كل شيء له سبب. كان في واحد مطلق الأسباب واعتزل الناس، قال لك اشتغل لايه؟ ما هو ربنا حينزل الرزق، ربنا قال: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها. وراح عسكر في الجامع، وقعد في الجامع انتظر حد يجيب أكل، ما حد جاب أكل. وبعدين في يعني ايه، واحد يعني كانت عامله طبخه لله، عارف انت طبخه لله ديت؟ طبخه لله يعني رز بلبن، يعني انا قلت يا رب لك عليا ان شاء الله كل يوم حرد صينيه المسجد لله، فردت صينيه حطتها على الباب، وكان على الباب خمسه قاعدين، الخمسه بسم الله كانوا مش عزموا على مين؟ على صاحبنا اللي جوه. وبعد هو الجوع يعني فتك به، كل شوية يبص منتظر حد يتفضل، ما حد يتفضل، لأن هم أصلا مش شافوه عند البطول بتوه ليه؟ العقول مش شافوه، فهو عايزهم يقولوا يتفضل، عمل ايه؟ نحنح كده قال لكم لا يتفضل. فلما ذهب أكل، يجي واحد تاني بكرة برضه مطلب الأسباب، قال له: اسمع، مش في اكل الا باحل، قلت احل هتاكل، يبقى احل ديت مش سبب. لم يلتفت اليه الناس الا بايه؟ الا باحل. يبقى يا جماعه الاخذ بالسبب عباده، لكن الاعتماد على السبب شرك. تعالى معايا نذكر مثال واحد. حرامي بلطجي طالع على توك توك، في واحدة ست وصغارها جايين ومروحين، وبعدين ثبت السواق وقفوا، ولما وقفوا انزلي انزلي، وخد صغار فيه كده، وبعدين فجأة كده أكرمكم الله كلب هبهب بصوت عالي، الحرامي ساب التوك توك وساب كل شيء وجري. السبب هنا ايه؟ عواء الكلب. يقول الناس يقول لك ايه؟ لو الكلب مش هبهب كان الراجل خلص الدور وخد الناس ومشي. هنا نسيوا فضل مين؟ وذكروا الايه؟ السبب، افردوا السبب واشركوا بالله. تمام؟ لو الراجل مش صح، لا. الاخذ بالسبب عباده، الاعتماد عليه شرك. في الترتيب. لذلك هنا السبب موجود، اختصي على ذلك او ذر، لكن مع هذا لا يغني حذر ايه من قدر. طيب انا ما دام لا يغني حذر من قدر، ما احط نفسي انا القطار في، انا قرات روايه كده، قرات روايه في الكتب لكن لا اعرف صحتها، لكن هي روايه مفيده يعني. قرات ان ابليس اللعين عرض لعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا والانبياء الصلاه وتم التسليم، قال له: يا ابن مريم، اما تؤمن بالقدر؟ قال: بلى. قال: اذا فالق بنفسك من فوق الجبل، ان كان في قدر الله تعالى ان تعيش ستعيش، وإن كان فيه أن تموت هذا أجلك. فقال له كلمة، قال له اخسأ يا عدو الله، فإن لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه. نعم. ولذلك لا يغني حدا من قدر، ومع هذا كلنا مكلف بأن يأخذ بالسبب. الأعرابي يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ قال إيه؟ يعني بين أن عقل الدابة من التوكل، من عين التوكل أن تأخذ بالسبب. طيب، هذه الرواية الأولى في كتاب النكاح، علاقة بالنكاح، بيسألوا عن إيه؟ خايف من الزنا ويريد الخصال.